بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله. قلتم رضي الله عنكم: والمن بالصدقة ويبطل ثوابها، كأن يقول لمن تصدق عليه: ألم أعطك كذا يوم كذا وكذا. الشرح: من معاصي القلب التي هي من الكبائر المن بالصدقة، وهو أن يعدد نعمته على آخذها، كأن يقول له: ألم أفعل لك كذا وكذا، حتى يكسر قلبه، أو يذكرها لمن لا يحب الآخذ اطلاعه عليه، وهو يحبط الثواب ويبطله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، وإنما عدها من معاصي القلب، لأن المن أصلا في القلب، لأن المان يقصد إيذاء الشخص فيتفرع من ذلك العمل البدني، وهو ذكر إنعامه على الشخص بلسانه. وأما إذا أحسن الشخص لواحد وذاك أساء، فقال له: ألم أحسن إليك بكذا وكذا، ليكف أذاه عنه، فيجوز إذا لم يكن على وجه الكبر والكسر له. قال المؤلف رحمه الله: والإصرار على الذنب. الشرح: من المعاصي القلبية الإصرار على الذنب، وعد هذا من معاصي القلب لأنه يقترن به قصد النفس معاودة ذلك الذنب وعقد القلب على ذلك، ثم يستتبع ذلك العمل بالجوارح. والإصرار الذي هو معدود من الكبائر هو أن تغلب معاصيه طاعته، أي بالنسبة لما مضى وليس بالنسبة ليومه فقط، فإن هذه المعاصي الصغيرة تصير كبيرة واحدة. وأما مجرد تكرار الذنب الذي هو من نوع الصغائر والمداومة عليه فليس بكبيرة إذا لم يغلب ذلك الذنب طاعاته. هكذا قيد جماعة من الشافعية والحنفية. قال المؤلف رحمه الله: وسوء الظن بالله. فالإصرار نعم. والذي يعد كبيرة كرر الشخص معصية من الصغائر كالنظر بالسبب كالنظر بالحسب أيام متوالية كما يظن ذلك كثير. وليس الإصرار الذي يعد كبيرة أن يكرر الشخص معصية من الصغائر كالنظر المحرم أياما متوالية من غير أن تصل إلى أن تكون أكثر من حسناته كما يظن ذلك كثير. قال المؤلف رحمه الله: وسوء الظن بالله وبعباد الله. الشرح: من معاصي القلب سوء الظن بالله، وهو أن يظن بربه أنه لا يرحمه بل يعذبه، وأن يظن بعباده السوء بغير قرينة خبر. فلا يجوز أن تظن بمسلم شيئا قبيحا بدون قرينة معتبرة، كأن تقول: إذا حصلت سرقة لعل فلانا هو الذي سرق، أو تقول: لعل فلانا هو يرتكب الفاحشة. والقرينة المعتبرة كأن يكون في غرفة وله في هذه الغرفة مال، ومعه شخص آخر ليس معه غيره، ثم خرج هو من الغرفة وعاد إليها فوجد أن المال قد فقد، وكان متيقنا من أنه لم يدخل هذه الغرفة غيره وغير الذي كان معه، فظن بهذا الشخص أنه سرق المال. وقد روى البخاري ومسلم بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. فالظن الذي ذمه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الظن بلا قرينة معتبرة، أما إذا شهد عندك عدلان. أما إذا شهد عندك عدلان أن فلانا عمل كذا مما هو شنيع يجوز أن تظن به، وأما إن شهد عندك واحد فقط فلا يجوز لك أن تجزم. لكن قال العلماء: إن كانت تخاف مفسدة يعمل بخبر الواحد الثقة، كأن أخبرك واحد ثقة بأن الجماعة الفلانية تريد أن تعمل مفسدة كذا، ولا يبنى على إلهام الولي حكم في ذلك، لأن كشف الولي قد يخطئ. ولذلك قال علماء الأصول: إلهام الولي ليس بحجة. وقال الإمام الجنيد رضي الله عنه: ربما تظهر لي النكتة من نكت القوم، فلا أقبلها إلا بشاهدي عدل من الكتاب والسنة. معناه: إذا ورد لي وارد أن فلانا فعل كذا لا أعتبره حجة. فينبغي تحسين الظن بعباد الله ولا سيما الصالحين، وتأويل ما يظهر منهم بتأويل حسن. رحمكم الله. آمين. رضي الله عنه.